هذه الأمور. شوف في الكلام في غاية النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 4426. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني الإمام الكبير أحد الذين ألفوا كتبا عظيمة في علم العلل. ومعلوم أن الكتابة في هذا الفن هو الميدان الذي يتنافس فيه فرسان هذا الفن، فهم أكثر الناس تأليفا وأكثرهم تأصيدا لقواعد هذا الفن. وكان سفيان الثوري يحبه، سفيان بن عيينة يحبه جدا ويعظمه، حتى أنه قد عيب عليه محبته لعلي بن أبي، قال: أتلومونني بحبه؟ فوالله لقد انتفعنا منه أكثر مما انتفع منا. وكان يسميه حية الوادي، وكأنه سماه بهذا الشيء لأنه يعني حين كأن العالم حينما يتحدث بحضرة هذا التلميذ يتحرز ويتخوف من الخطأ كما يتخوف الإنسان من الحية إذا دخل في واد. نعم. وهو من أوثق الناس في سفيان بن عيينة لأنه لازمه مدة طويلة، ومع الملازمة شدة تحري علي بن المديني. وعلي بن المديني ما رفق الضعف أباه في الحديث، وهذا من ضمن الأدلة على أن أهل الحديث كانوا لا يجاملون أحدا، إنما همهم الأكبر تنقية السنة مما شابها، فلم يجاملوا أبا ولا ابنا. وكذلك أبو داود حينما ضعف ابنه، وهكذا أهل الحديث في القديم والحديث يذكرون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل البدع. قال: حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المولد 70 و100 والمتوفى 98 و100 السلام ورحمة الله. وهذا رجل في الحقيقة يعني من المتقدمين في الفضل والفهم والقرآن، له مكانة عظيمة، حج 60 حجة لله تعالى. قال: سمعت الزهري، طبعا الزهري توفي عام 24 و100 وسفيان توفي عام 98 و100، يعني عاش بعد شيخه الزهري دهرا طويلا، عن السائب بن يزيد السائب توفي عام 91 يقول: أذكر أني خرجت مع الغلمان، هنا مع الغلمان، إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان الذي قال، وقال سفيان: هذا الكلام مقول من؟ مقول علي بن المديني. فعلي بن المديني سمع الحديث من سفيان أكثر من مرة. نعم، سمع من عند قديما هكذا، سمع مرة ثانية، وقال سفيان مرة، أي مرة أخرى مع الصبيان، يعني تكون لفظ هكذا: أذكر أني خرجت مع الصبيان سلامة الله. وهذا منهج لأهل الحديث، أنهم كانوا يستمعون للرواية مرارا من الراوي. يقول حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. أهل الحديث لهم طرق يتعرفون فيها على ضبط الراوي وعدم ضبطه، بأنهم يعاودون السمع مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات وهكذا. ولكن انت قد تجد شخص يختم المصحف على انسان ثم يختمه مره اخرى عليه نفسه مره ثانيه وثالثه، وهكذا صنع المجاهد مع ابن عباس حينما ختم القران على ابن عباس 30 ختمة. فهذا يدلك على تمكن علي بن المديني وعلى اهتمامه، وانه من كبار حذاق هذا الفن. والبخاري قد اعتنى بهذه، أن البخاري كان يعتني بالألفاظ ويعتني بالاختلافات، فمن منهج البخاري في كتابه أنه يهتم باختلاف الألفاظ. وهذا يدلك على أن تدوين الحديث، وإن كان في القرن الثالث، يعني القرن الثالث الهجري هو العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية. فحينما يريد أن يطعن طاعن من الحاقدين من المستشرقين وغيرهم، يقول: تأخر تدوير السنة عن الحديث، فجاءت كتابة الحديث بعيدة بقرون عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مما أدى لأن الألفاظ لم تكتب نفسها. نقول: أصحاب القرون اهتموا غاية الاهتمام، واهتموا بالألفاظ غاية الاهتمام، وهذا واحد من آلاف الأدلة على أنهم اهتموا بالقضية غاية الاهتمام، بل إنهم لم يكتفوا بسماع الحديث لمرة واحدة، إنما كانوا يسمعونه مرارا حتى يتوصلوا إلى اللفظ الصواب. ثم ساق البخاري حديثا آخر، فهذا التكرار أيضا فيه فائدة، فقال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي متوفى عام 29 و200، قال حدثنا سفيان، وهو نفسه سفيان بن عيينة بالحديث السابق، قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سفيان بن عيينة متوفى عام 98 و100، قرأنا الحديث سيدي عن الزهري، هذا يعني نفس المدار، مدار الحديث على سفيان هنا عند البخاري، لكن سفيان له بعض اختلاف، فهذا من الاختلاف الذي لا يضر، هناك اختلاف تباعد وهناك اختلاف لا يضر، فهذا من الاختلاف الذي لا يضر، اختلاف يسير لا يضر في الحديث، فمرة قال مع الغلمان، مرة قال مع الصبيان، والمعنى واحد، لكن في السند الآخر هناك زيادة، فقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب، أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شوف بس احنا بنرجع ياهو اقوى الصبيان ام الغلمان، يعني لفظ الصبيان اقوى بالضبط باعتبار انها تكررت اكثر عن سفيان، لكن هنا اقول مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، فهذا هنا زيادة، وهذا دليل على أن البخاري يقبل الزيادة. شوف من الذي زاد هذه الزيادة؟ عبد الله بن محمد المسندي على رواية علي بن المديني، فالبخاري هنا قبل الزيادة واستخدم الزيادة واستعمل الزيادة. مو إحنا بالنسبة لسفيان الثوري يعني أي سفيان بن عيينة، نعم سفيان بن عيينة حتى لما لا يصرح بالسماع فهو مقول، لأنه نص العلماء على هذا، كان لا يجلس إلا عن ثقة، ثم لما ثبت أنه صرح بالسماع فهو مصرح، لا يوجد الإشكال في هذا، لكن إحنا لما جينا مدلس مثل محمد بن إسحاق مدلس لما يعنعن عن شخص من الأشخاص، لما يأتينا بإسناد من الأسان قصر في السماع خلص زالت شبهة تدليسه، فهنا العنعنة لا تضر باعتبار السند السابق مصرح به، وأيضا نفس الحالة أنه هو حتى لو لم يرد الحديث عنه إلا بالعنعنة فهو مقبول، نص على ذلك ابن حبان في كتاب المجروحين، ابن حبان نص على هذا الشيء بأنه قال وهذا ليس لأحد في الدنيا إلا سفيان بن عيينة، فإنه يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، لكن هنا مقدمه من غزوة تبوك هذه الزيادة زادها عبد الله بن محمد المسندي على رواية عبد الله بن المديني، فالإمام البخاري قد قبل هذه الزيادة. وقد يأتي إنسان ويقول قرأت صحيح البخاري من أوله إلى آخره وطلعت على الشروح فلم أجد حديثا واحدا يقبل فيه البخاري، هذا الكلام من أفسد الكلام، وقد مرت علينا مئات الأحاديث ترد على هذه القالة البغيضة، لأن الإنسان حقيقة حينما يتكلم في قضية هذه القضية هذا كله من التساهل في التعامل مع السنة النبوية. لا سيدي ليس سفيان، هو التدليس يعني شيخ حمدي ليس يقول لماذا يدلس عن الثقة، هو التدليس له أسباب متعددة من ضمنها أحيانا يعني اختصار السند فقط من أجل اختصار السند، فهذا هو الأمر، وأنا لدي تعليق يعني لدي تعليق حول هذا الشيء سأذكر، من يكون عندك نسخة من الجامعة في العلل إن شاء الله تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره سوف تجد لدي تعقيب حول هذه القضية. هو التدليس شنو التدليس؟ أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهكذا هذا هو التدليس، يعني أسأل فرضا شيخ أحمد يسمع من شيخ أمجد وشيخ أمجد يسمع منه، هو شيخ أحمد أيضا سامع من عنده بعض الأحاديث، وهو لما يدلس يحدث شيخ أمجد يقول عن ماهر، هذا هو التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، سمعه بواسطة فيحلف الواسطة. هذا هو التدليس. فالتدليس له أسباب. أحيانا هذا الشخص ما من ربي، قد يروح في مكان الأماكن. شيخ أحمد لما يحدث أن أمجد، أمجد ما من ربي، فيحاول أن يدلس. قد يكون هذا الاعتبار من أقرانه وما يريد يذكره من أقرانه فيدلس. قد يكون مثل هذا الراوي أكثر من أغلب أحاديثه يرويه عنه، فيريد أيضا حتى ينوع في هذا القضية. فالتدليس له أسباب. لكن إذا كان ضعيف ودلس لأنه ضعيف فهذا العمل محرم. وأحيانا من باب الاختصار يأتي الراوي حتى يختصر، أحيانا من باب العلو حتى الإسناد كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فالتدليس له أسباب. فسفيان بن عيينة قال العلماء كان لا يدلس، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة في تدليسه نقول. لكن احنا عندنا مشكلة، نص قالوا إذا لما يدلس يسأل، في أحيانا يروي عن ابن جريج، ابن جريج ونفسه مدلس، وقد يكون ابن جريج قد دلس. راح أضرب لكم في المثال من الأمثلة التي حصل فيها التدليس. روى ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج متوفى عام 50 عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبل القائم. هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، حتى ذهب جماعة من الفقهاء إلى تحريم البول قائما أخذا بهذا الحديث. ابن حبان حينما روى الحديث قال وأخشى أن يكون ابن جريج لم يسمع من نافع. إحنا الآن لو فرضنا نريد نذهب إلى الغرفة ديش، فنريد نشوف هل أن ابن جريج تلميذ لنافع أم ليس تلميذا له. نذهب إلى تحفة الأشراف، هذا نستفيد من عنده، بس عند طريق أقرب من تحفة الأشراف الكتاب الذي هو ثمر من ثمرات تحفة الأشراف اللي هو تهذيب الكمال. في تهذيب الكمال لما يجيب ابن جريج ونافع خليل فوجة الرقم، يعني روايته وين موجودة، فرقم عليها بالرقم عين، يعني الجماعة، يعني البخاري روى من طريق ابن جريج عن نافع، ومسلم روى عن نافع من طريق ابن جريج، وهكذا أصحاب الكتب الستة. فإذا سماع ابن جريج من نافع معروف وصحيح وثابت، وأصحاب الكتب الستة خرجوا أحاديث رواها ابن جريج عن نافع. لكن قد يكون دلس، وعندنا دارقطن يقول احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا عن مجروح. الآن احنا نفتش عن ابن جريج، هل نجد ابن جريج؟ لو فرضنا وجدنا ابن جريج قال حدثنا نافع في هذا الحديث، ما تشكر زال ما كنا نخشى من تدليسه. بس لما عن نافع لا يروي هذا الحديث إلا بالعنعنة نبقى نفتش. وجدنا صادح قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف. فالحديث شي تحول نخليه صفحة، احنا ما نحكم عليه أيضا لأول وحدة نقول هذا الحديث ضعيف. أسا الشيخ حكمة بشير الله يحفظه من حقق مسند تفسير ابن كثير يحكم على الأسانيد مباشرة ولا ينظر إلى جمع الطرق والنظر والموازنة ولا المتابعات ولا إلى الشواهد، فعمله كان فيه خطأ ليس بالقليل. فإحنا نخلي هذه الرواية على صفحة ونبحث هل توبع ابن أبي المخارق أم لم يتابع، يعني هل أن جميع ما يرويه الضعيف خطأ؟ الجواب لا، كما أنه ليس كل ما يرويه الثقة صواب كذلك ليس كل ما يرويه الضعيف خطأ. فإذا وجدنا له متابع خلاص زال ما كنا نخشاه، وإذا وجدنا له مخالف تكون روايته هذه منكرة وضعيفة ومردودة، وإذا لم نجد له لا متابع ولا مخالف نحكم عليه بالضعف باعتبار أنه ضعيف وقد تفرد بهذا الرواية. لما فتشنا وجدنا حديث روي عبيد الله عن نافع، وعبيد الله من أوثق الناس في نافع بعد الإمام مالك، حتى عند ابن معين أن عبيد الله من أوثق الناس في نافع. فقال عن نافع عن ابن عمر عن عمر، شوف زاد بي عمر وهذا هو الصواب، قال ما بلت قائما منذ أسلم. فالحديث موقوف ليس مرفوع وهذا لفظه. فابن أبي المخارق حينما روى الحديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في متنه، بل جعل المثل حكم فقه لا تبلغ أنه ماذا يفيد التحريم. فإذا هذا التدليس، التدليس هو أن ابن جريج هنا دلس، وذاك الباحثون وطلاب العلم لما يجد ابن حبان توقف في هذا الحديث، ابن حبان ما صحه توقف فيه، فهنا نحتاج الى دراسه عن ابن حبان. نقول ما المحكوم بصحته عند ابن حبان وما هو غير المحكوم. نقرا الكتاب قراءه استقرائيه تامه ونخرج الاحاديث على هذا الشاكله، ثم نخرج بنتيجه نقول كل ما في صحيح ابن حبان صحيح عنده ما خلى النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني. وذلك هذه الدراسات اللي هي تؤدي الى منفعه. يعني دائما يعني فرض الشارع الله يحفظه كانت لهم مقولة نفسه، يقول أنت إما تأتي بشيء جديد أو تصحح مفهوما مخطوا. لما قرأنا فيما يتعلق بالإبداع العلمي كتاب لأحمد القرن اسمه الإبداع العلمي أسسه ووسائل تحصيله عليه السلام، ذكر بأن أسس الإبداع العلمي ثلاثة أشياء: الحداثة والجدل والفاعلية والأخلاقية. أنت تأتي بشيء جديد ليس فقط تأتي بالمشروع، والفاعلية أن هذا بحثك وهذه الرسالة التي تقدمها يعني تقدم فيها شيئا نافعا على أرض الواقع. الأخلاقية تتعلق بما يتعلق بالأسلوب الحسن، وأن الإنسان يستخدم المصادر الصحيحة، وأن الإنسان لا يجعل كتابه سببا وهدفا من أجل أن يطعن فيها الآخرين أو يشكك في جهود الآخرين. نعم. إذن هنا سفيان بن عيينة مدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، فهو مقبول. لكن هذا حيث ننتفع منه، أولا اهتمام صاحب الصحيح فيما يتعلق باختلاف الألفاظ، لما ساق رواية الغلمان أردفها بقول علي بن المديني مع الصبيان، ثم ساق رواية المسندي وفيها زيادة. وطبعا هنا يأتي قضية طلع البدر علينا، وأن السند لا يصح، السند في هذا منقطع. ولذلك حافظ بن حجر علق هنا قال: وقد روينا بسندنا في الحلبيات، وذكر الشيخ قال: وهو سند منقطع، السند لا يصح بل هو معضل وليس منقطع فقط. ثم قال البخاري: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، أي بيانهما. فهنا يريد أن يبين هذا المرض وكيف بدأ وكيف انتهى، ويتحدث عن وفاته صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: إنك ميت، أي ستموت وإنهم ميتون. أما قضية ميت وميت فالصواب أنه لا فرق بينهما، بالتخفيف والتشديد الصواب أن لا فرق بينهما. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طبعا هذا الإنسان حينما يقف عند هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقرر في نفسه ويكتب في دفتره الخاص أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصر، ما مبنية على المسامحة والمراحمة. كل من يطلب إنسان غالي شيء يشلب به. فحقوق العباد حقوق اللي سامح عليها واحد، بس اللي ما سامح عليها اللي ما استحل بالدنيا مبنية غالي على المشاحة والمقاصر. فيحبس المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار. يتقاصون مظالم كانت بينهم. شفت يتقاصون، يعني كأنه واحد لو فرضنا واحد قص شوية من أصبعه أو من أظفر أو في شيء، قضية قضية هنا. فهناك يتقاصون مثل تختالون أنفسكم، يعني هنا الختان لما يقطع في شيء من جسم الإنسان. فإذا الإنسان لما يقع بالذنب فينقص في شيء من إيمانه ومن نفسه، فالخسارة كبيرة جدا. فهنا حقوق العباد الإنسان دائما يفكر بهذه القضية، بأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقصر. ولذلك لماذا يفر الإنسان من أمه وأبيه وأخته وأخوه الناس، بل يفر الإنسان من كل من يعرف يوم القيامة؟ لماذا؟ خشية أن يطلبوه حسنة. نعم. مثلا أكل أموال الناس مثلا فترة ما، نعم، ثم ثار، نعم، بعد هذا يرجعها سيدي، يرجعها كلها لازم يرجعها حتى ولو كان عودا من أراك. اي نعم. وأيضا عندنا الأشد من هذا الشيء، الناس حينما تتساهل في قضية الإرث وما أشبه ذلك، يبقى واحد قاعد سنين، واحد عنده 9 خواتج تجي علي هنا وهو قاعد بالبيت وحده قبل 10 سنين، أما أبو ميتين هو فوحدة مريضة لا تستطيع أن تذهب إلى الطبيب فتطالب بحقها، فيقول كيف تطالبني؟ قلت له أنت مو فقط مطالب بأداء البيت، حتى تدفع أجرة المثل لعشر سنوات. نعم، لأنك بدر. نعم. هي من جنس التوبة، إرجاع الحقوق إلى أهلها. من التوبة. صح التوبة. أي نعم، يعني أنت التوبة لها شروط: الندم والاستغفار والعزم على لا يعود وأن يقلع على الذنب، ومن ضمنها أيضا إرداد الحقوق إلى أهلها. إذا يملك أو ما يملك، يملك يدفع هنا ويدبر منها أفضل ما غادي يوم لا دينار ولا درهم. الأصل في هذه القضية أنها مبنية على الحسم وعدم التأخير، هذه حقوق آخرين، هذا في الخير حتى إذا ما موجودة، حتى إذا كانت الأم موجودة الأم لها حصتها والبنات لها حصتهم والبنات لها حصصهم. لا بعد يتجاوزون الصراط ويحبسون، لأن هذه القضية انقاص من الحسنات وأخذ من السيئات حتى. نعم نعم. إيه الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ما بها مسامحة أبدا، حتى الأم اللي الآن رحيمة بيت مسامحة يوم القيامة. وقال يونس كما يونس بن يزيد الأيلي، وهذا علقه البخاري وقد وصله الحاكم في المستدرك 63 والبيهقي في السنة الكبرى 10/11. وقال يونس ويونس بن يزيد الأيلي أحد يعني أحد الثقات الأثبات الكبار، وكان الزهري حينما يزور بلدته يجلس عنده، وكان إذا سافر الزهري سافر يونس معهم. عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد أي أحس، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، اللي هو طبعا عرق متصل بالقلب، والله نحن نسميه شريان، فهذا العرق إذا انقطع مات صاحب ذلك العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع وفاته في هذا المرض، وسيأتينا بأنه قسار فاطمة، وأيضا قضية ذهابه صلى الله عليه وسلم للبقيع وصلاته صلاة ودع فيها الأحياء والأموات، ثم أوصى بأبي بكر وأوصى بالأنصار. نعم. والله بعضهم قال يعني قال عياض في الشفاء يقول هذا الشيء، وبعضهم يقول الشيخ عبد الوهاب الطرير أيضا لهم محاضرة في هذا، والله أعلم. هي منزلة النبوة أعلى من منزلة الشهادة، وقد يكون باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى هذا الشيء، تمنى الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما قد أب، الله أعلم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير توفي 31 و200، طبعا فيه مقال لكن البخاري انتقى من جياد حديثه. قال حدثنا ليثه بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل توفي 44 و100، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله اللي هو ابن عتبة بن مسعود توفي 98، ومر لدينا أن أنه قد نقل علما وافرا عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث اللي هي والدة عبد الله بن عباس قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات عرفا، ثم صلى لنا بعدها حتى قبض، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. هذا يدلك على يعني فطنة الصحابة حتى في حفظهم السور التي تقرأ آخرا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة اللي هو ابن البرنت توفي 13 و200، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الإمام العلم الهيب توفي 60 و100، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية أبو بشر ولقب بالجريري، وهو الذي أخطأ بحديث من الأحاديث توفي 25 و100، عن سعيد بن جبير توفي 93، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس، أي يقربه، يقربه في المجلس فيجعله قريبا عندهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله، أي في السن، فلم تدنهم. فقال: نعم. لا لا يعني شرح. نعم. إن لنا أبناء مثله أي في السن فلم تدنه. نعم. فقال: إنه من حيث تعلم، باعتبار لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته وعلمه، وكأنه لا يريد الثاني فقط يريد الأولى، فابن عباس له محبة مع كونهم من المسلمين، خاصة في ذلك الزمان كان عمره 12 عاما، فله محبة خاصة مع إسلامه كونه من بيت النبوة. فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه، سأله في هذا حتى يبين لهم قدره، وربنا جل شأنه حينما أراد أن يبين مكانة آدم علمه الأسماء ثم سأله فأجاب، فأراد أن يميزه بالعلم. فإذا أعظم ما يميز به الإنسان في هذا الحياة الفانية هو العلم النافع، فهنا أراد أن يبين له فضل ابن عباس بعلمه عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، يعني أقرب أعلمه دنوه. فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. طبعا هذا يدلك على أن الصحابة يجتهدون في التفسير. نقول: هل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التفسير؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التفسير، بدليل الحديث لما كانوا يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلمونها ويعملون بها فيحفظوها. لكن هذا يدلك على أن الصحابة أيضا كانت لهم اجتهادات، فليس كل ما يرويه الصحابة من التفسير هو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضه مأخوذ عن النبي من النبي، وبعضه مأخوذ من اجتهاداتهم. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني متوفى عام 400 و200، قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة متوفى عام 98 و100، عن سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل قال: قال ابن عباس: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ هنا يبين عبد الله بن عباس عظم هذا اليوم، وأنه حدث ليس بالحدث الهين، وأنه أمر جلل. وهذا المعنى يبطل الحديث الذي يتعلق به بعضهم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فهذا حديث باطل غير صحيح. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ايتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ اهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث. الآن حقيقة ما أريد أن أشرح هذه الكلمات وهي معانيها ظاهرة إن شاء الله، لكن أحيانا بعض الألفاظ تحتاج إلى أن الإنسان يكون في غاية الأدب حينما يتكلم مع الذات النبوية. قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني هذا الهنان الإجازة، يعني أعطوهم الجائزة وهي الأمر النفيس، بحيث الشيط طعام والمال والزاد، حتى بحيث يصلوا إلى أهليهم، بحيث يكفيهم في الطريق ويتزودوا منهم شيئا إلى أهليهم. وهذه حقيقة من صفات أهل الكرم، في النبي صلى الله عليه وسلم في نزعه الأخير أوصى بهذه القضية، وأن الضيف له حق، بل ليس له حق الضيافة، بل يحمل شيئا حتى يجوز به إلى بلده ومنطقته وأهله. وأجيز، فكانت وفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعطيهم، فأوصى من يدي الأمر بعده بأن يبقى على هذه السنة. قال: وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها. الراوي يقول هنا: فنسيتها. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وكتابه مطبوع متداول بين الناس، وله تفسير، وتفسيره أيضا مطبوع. قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومعمر بن راشد من أثبت الناس في الزهري، وعبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، وعلي بن المديني شيخ البخاري من أوثق العلماء، وشيخ الزهري هنا عبيد الله من كبار الفقهاء. وإذا هذا السند من الأسانيد الصحيحة جدا والعالية جدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتاب يبين لهم بأن الخلافة لأبي بكر بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، باعتبار أن القرآن حسبنا كتاب الله، باعتبار أن القرآن فيه كل شيء، وربنا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية، أي المصيبة، والمصيبة بمعنى النقص. ولذلك هذا حديث عمران بن حسين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج في غزو ونفد ما لديهم من ماء فأرسل علي والزبير إلى امرأة كانت عندها سطيحة. أي نعم. فأخذوها منها فيها الماء وأداروا هذا الماء في ثور كبير ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم توضأوا واسقوا واشربوا. قل فما نقص. فلما أرجع عليها الماء أرجع عليها الماء نفسه فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما رزقنا من ماء في شيء أي ما نقصنا من شيء حتى أنها قد ذهبت إلى قومها وقالت ما رأيت بين هذه وهذه السماء والأرض أسحر من هذا أو أنه نبي حق. ثم أسلم قومها. فهنا يعني الرزية اللي هي المصيبة. نعم. إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. طبعا هذا يدل على الاختلاف واللغط من الأشياء التي ترفع العلم. وهنا عبد الله بن عباس كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب وأوصى في هذا. لكن عمر بن الخطاب هو صاحب هذا الكلام الذي قال حسبنا كتاب الله. ولا شك أن عمر بن الخطاب كان أوفق وأفقه من عبد الله بن عباس في هذا. فعمر بن الخطاب باعتبار أن القرآن فيه نبأ كل شيء وأن الإنسان حينما يرجع إليه في كل قضية يجد حلا لكل أمر من الأمور وأيضا حتى يبقى للمجتهدين سعة. ثم قال البخاري حدثنا يسر ابن صفوان توفي عام 1520. يسر ابن صفوان بن جميل اللخمي. أحسنت. إذن اللغط والاختلاف مما يضر جدا. رواية يعني موسى فعل عباس حديث. نعم يعني الحديث السابق يدخل يعني ثلاثة ثلاثة نسيها. نعم وهنا ما يدخل يعني يعني حدث ونسيها في وقت آخر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي 85. عن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي 25. عن عروة اللي هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء. نعم. يعني أبيه أبوه اللي هو يعني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد السلام رحمه الله. فسعد توفي عام 25 وإبراهيم توفي عام 85. نعم. فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. طبعا هذا استفاد من عنده يعني أن المسلم إذا توفي وذهب إلى القبر فهو خير له. وهذا يعني يطابق قول الربيع بن خثيم يقول ما غائب ينتظره المؤمن مثل الموت فيذهب الإنسان ليجازى على صلاته وصيامه وبره وفضله وأيضا ينور قبره بأعمال الحسنات التي كان قد أثر في الناس فعملوا بمقتضاها فتزداد حسناته ولا تتوقف ولا تنقطع بخلاف ذلك البائس الذي يموت ولا تموت سيئاته معه فتبقى. هذا الشاطبي له كلام رحمة الله يقول قل السعيد من مات وماتت سيئاته معه قل والشقي من مات وبقيت سيئاته كلما عمل بسيئة من السيئات التي قد أثر فيه على الآخرين ازدادت سيئاته. فالإنسان حقيقة يحذر من السيئات التي ترفع رصيد العبد من السيئات وتبقى بعد وفاتهم في من سن سنة سيئة أو أنه أثر في شيء سيء أو ترك شيئا سيئا. فالسعيد من مات ومات السيئات ومعه. نعم. فهذا استفاد منه أن المؤمن حينما يذهب إلى قبره يذهب إلى صلاته وإلى عبادته فهذا خير له عند الله سبحانه وتعالى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر فاطمة بهذا الأمر. وطبعا من ضمن البشارة كما جاءت في أحاديث صحيحة وقد تقدم أحدها أنها سيدة نساء أهل الجنة. نعم. وهذا ينتفع منه أن فاطمة رضي الله عنها هي أفضل من السيدة عائشة في المنزلة والمقام. ثم قال البخاري: حدثني محمد بن بشار اللي هو بندار متوفى عام 52 و200. ومن أجمل الكلام كلام الذهبي حينما قال: البضعة النبوية والجهة المصطفوية. قال: حدثنا غندر لمحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عفان متوفى عام 25 و100، عن عروة رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. طبعا عروة يعني يروي عن السيدة عائشة بأنها كانت من أعلم الناس في الشعر والأنساب وفي كل شيء، يعني كانت عالمة وفقيها، فهي عندها هذا تحفظ هذا العلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. تقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته، يعني في الموت الذي مات فيه، وأخذته بحة اللي هو ثقل في مجاري التنفس، ونحن نسميها بحة وما أشبه ذلك. يقول: مع الذين أنعم الله عليهم الآية، فظننت أنه خير، يعني علمت وأيقنت بأنه قد خير صلى الله عليه وسلم. لا، هو لا شك أنه هذا صح بحديث مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها أخذتها من هنا. طبعا لدينا بعض الصحابة روى مثل عبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن حمل، لكن سيدة عائشة لم تحمل عن بني إسرائيل. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا مسلم وهو مسلم بن إبراهيم القصاب البصري توفي عام 22 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق، أي في الجماعة مع الأنبياء الذين يسكنون في أعلى عليين. أن هذا ربما أصح ما قيل في تفسير الرفيق، ومنهم من فسره برب العز لحديث إن الله رفيق يحب الرفق، صح من حديث عائشة في مسلم، وصح من حديث عبد الله بن مغفل في سنن أبي داود. فهنا في الرفيق أي في الجماعة في أعلى عليين مع الأنبياء، لأنه يرفق بعضهم ببعض، وهذا الاشتقاق قضية يرفق بعضهم ببعض، نستفيد هذه الصفة العظيمة، صفة أن الإنسان يكون رفيقا مع أهله ومع الناس ومع إخوانه ومع من يتعامل معهم في هذه الحياة الدنيا الثانية. فالرفق صفة من أخص الصفات، وقد سمى ربنا جل شأنه هذه الكوكب وهذه الطلة بهذا الشيء: وحسن أولئك رفيقا، فالرفيق الأعلى. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع الحمصي توفي عام 22 و200. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة توفي عام 62 و100، وهو من حمص أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال: عروة بن الزبير إن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. ها شيخ عثمان. لا، احنا عندنا عن الزهري قال عروة بن الزبير. نعم هكذا. هي حينما تقرأ قال عروة بن الزبير، هي هكذا تقرأ. نعم. قال: فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه. طبعا هناك الرواية يقول انه كان يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدر عليه، هذه الرواية فيها الواقدي لا تصح، والواقدي كذاب. فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرحيق الأعلى. فقلت: إذا لا يجاورنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح باعتبار أن الأنبياء يخيرون. ثم قال البخاري: حدثنا محمد، وهذا هو محمد بن يحيى الذهلي توفي عام 58 و200. قال حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم الصفار توفي 1200 اي نعم 258 محمد يحيى البخاري عن الدهلي الله اعلم. هذه القضيه فيها خلاف متسع جدا بين العلماء. معلوم سيده هنا قال حدثنا محمد, فهنا ابو نعيم في المستخرج قال هذا هو محمد بن يحيى. بعض الناس ينفي شيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي هاشمي في يقول هذا هو محمد بن سلام بن الفرج البيتند المتوفى عام 27 و200. فالقضيه فيها خلاف واسع, ولعل الاصح انه قد روى عنه, لعل الاصح انه لقيه وانه روى عنه ان هذا هو محمد بن يحيى, هذا هو راي الاكثر. يعني هو ما في لا يوجد سنة قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي أبدا أو حدثنا محمد بن يحيى, كله فقط محمد مبهم. والبخاري روى عن ستة محمد, فاختلف العلماء في هذا اختلافا. فأقرب شيء هو محمد بن يحيى الدهلي. قال حدثنا عفان, هذا عفان بن مسلم الصفار, هذا أحد شيوخ البخاري, لكن البخاري قد يروي عنه أحيانا بواسطة كما هنا. لا عفان بن مسلم, نعم عفان أيضا. أي الإمام البخاري له ثلاثيات, له أسانيد كأسانيد الإمام أحمد 22 ثلاثة, بينما في مسند أحمد أكثر 22 عدد ثلاثيات 22. أي نعم ثقة. أي نعم. والله ما أدري أين حتى لا أتقبل بغير علم, بس هو ثقة. يقول يعني عن عمرو بن مسعود كان يضمح عن حطان, لا يعني أنه كان شديد يعني بالعكس مدح له, يعني مدح له يعني مثل أبو حاتم الرازي كان متشدد جدا, قال فإذا وثق أحدا فعض عليه بناجديك وهكذا. وأيضا أحد الشيوخ هذا اللي نسيت اسمه ايضا كان شديد جدا, طلع ما يرضى عن نعم. ولكن الذهبي لما قال متشددون ومتساهلون ومعتدلون, فتحدث عن المتشددين اذا ضعفوا انسان, وقالوا عن المتشدد اذا ضعف انسان يعني استمثل ابو حاتم الرازي, قال عن الشافعي صدوق, قال عن مسلم, قال عن انا عبد الرزاق يكتب حديثه ولا يحتج به, يعني يكتب حديث فقط في الاعتبار والمتابعات وهكذا. فلما يتشدد في توثيق ثقة الجماهير على توثيق, هذا يحمل على مذهبه في التشدد. نعم. وذاك الباحث في الجرح والتعديل لابد أن يتعرف على المتشددين والمتساهلين والمترخصين المعتذرين. عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم, هذا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر, عبد الرحمن توفي عام 26 ومئة, عن أبيه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر توفي عام 26 ومئة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به, فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم, يمد نظره إليك يعني اشتهى هذا السواك, فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره, فأخذت السواك فقصمته, وفي رواية فقضمته أي أنها قطعته بأسنانها حتى تطيبه للنبي صلى الله عليه وسلم, ونفضته وطيبته عن الصفر, ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نستفيد من عنده أن الإنسان يعني لا يستأك أحد بسواك غيره إلا إذا قطع هذا السواك, ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به الاستنان, هو إمرار السواك على الأسنان. تقول فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى السنان قط أحسن منه. شوف هذه السنة العزيزة التي ختم بها عمل النبي صلى الله عليه وسلم, لا ينبغي للإنسان أن يفرط بهذه السنة. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا, ثم قضى وكان يقول ما وكانت تقول ما تبين حاقني وثاقني. طبعا هذا الحاقن هذا هو نهاية النهاية, والداقن هو أعلى بقليل, يا هو في رواية بين سحري ونحري يعني باعتبار على صدرها. لا احنا عندنا حاقنتي مضبوط وذاقنتي, والله هذا يقولون يعني هذه الحبة اللي احنا بالآخر. نعم. على كل حال هي مات النبي صلى الله عليه وسلم رأسها ورأسه بين صدرها. نعم. والله نعم كانت تستوك. وردت عندنا رواية قل دخلت عليها وهي تستاك. فالسواك ليس خاصا بالرجال كما يظنه بعض الناس. السواك سنة للرجال والنساء. وضع السواك صلاة أو بسواك غيرها الله أعلم. ينقص يعني هذا عند السواك ما يصير واحد نفس المسواك يسواك إلا يقتطع يعني. حتى لا زوجة سيدة إحنا من أجل ماذا؟ من أجل انتقال التسوس وما أشبه ذلك. يعني هو النبي لما نظر إلى هذا المسواك السيدة عائشة قطعته. لماذا قطعته؟ من أجل قضية يعني قضية النظافة في الإسلام. يعني إحنا لما تكلمنا عن قضية فلونزا الخنازير وجدنا أنه أفضل شيء للتصدي لهذا الفيروس هو النظافة. لكن حتى لما تستيقظ بالثنتين بالليل تنزل حتى تتبول أو ما أشبه ذلك ما أردت تصلي مثلا. الإنسان يتوضأ وإذا كان لا يتوضأ فالإنسان يستنشق يرحمكم الله. الإنسان يستنشق. قال استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت في أعلى خيشومه. وإذن هذه كلها في الأمور احترازية حتى الإنسان دائما يتوقع من جميع الأمراض والأضرار. ولكن من ندرس هذه الدراسة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بكل ما يحتاجه الناس في معاشهم وفي معادهم. يعني الإسلام ليس فقط أنه يحسن العلاقة بين العبد وبين ربه، لا، الإسلام منهج حياة متكامل يحقق للناس سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. الشيخ ابن عثيمين في منظومته يقول جاء الإسلام لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر، أي ضرر في دنياهم أو في آخرتهم جاء الشرع بدفعه، وأي شيء ينفعهم في دنياهم وفي الأسرة وفي البيت وفي الفرد وفي كل شيء جاء الإسلام به. وذلك هذا المعنى لما ترجع إلى معنى كلام ابن الأثير صاحب جامع الأصول يقول ابن الأثير تركت كل العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. فعلا أنت الآن لما تقرأ السنة النبوية قراءة دارس تجد الإسلام جاء في جميع القضايا لم يترك قضية من القضايا أبدا. ثم قال البخاري حدثني حبان وهو حبان بن موسى بن سوار توفي عام 23 و200 قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس اللي هو يونس بن يزيد الزهري عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي معذرة عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفثا نفث هو الهواء من غير ريق يعني نقول التفل من غير ريق نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده باعتبار هذا يعني الهواء اللي بيه شيء من الرضاض الداخل يعني اختلط بنفس الذكر والقرآن اللي هو ذكر القرآن أعظم ذكر والذكر هو أعظم شيء ربنا قال ولا ذكر الله أكبر الذكر أعظم شيء وذلك العلم هذا كله من أعلى أنواع الذكر. فالإنسان أيضا لما يطلب العلم ويستمع العلم فهو يطلب الذكر ويقرأ الذكر الذي هو أعظم شيء. والإنسان مطالب بالذكر في الصلاة وفي الجهاد وفي كل قضايا من قضايا الإنسان كما جاء في كتاب الله تعالى. قال فلما اشتكى أي مرض فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. يعني كان سيدة عائشة هي تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات وتمسح على جسده الشريف بيده الشريفة. ثم قال وهذه حقيقة يعني هذا من الأمور من السنن التي لا ينبغي أن تفرق أن الإنسان يستشفي بالقرآن. وابن القيم ذكر أن من هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن. ثم قال البخاري حدثنا معلى بن أسد اللي هو العمي أبو الهيثم البصري معلى بن أسد هذا أخو الصور موسى بن أسد أخو أيضا موسى بن أسد معلى بن أسد أخو موسى بن أسد توفي عام 18 و200 قال حدثنا عبد العزيز بن المختار هو البصري الدباغ قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته طبعا هذا عباد بن عبد الله بن الزبير نادر أن يأتينا أن عائشة أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. طبعا هذا دعاء سنة، نفس هذا الدعاء من الأذكار التي ينبغي على الإنسان أن يأتي به حتى لو أنه يأتي به مرة في السنة، وإلا فإذا أعرض الإنسان عن هذا الدعاء طوال حياته فسيكون معرضا عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية نبه عليها الشاطبي أيضا في الموافقات، فقال السنة مطلوبة بالكل لا بالجزء، يعني كل سنة من السنن ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، فإن لم يوفق على المحافظة عليها فعليه أن يأتي بها ولو نادرا حتى لا يكون معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا الصلت بن محمد اللي هو بن همام الخاركي البصري قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري المتوفى عام 76 و100 عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني شوف الأشياء التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دلالة على أهميتها ومكانتها، وأن هذه الفتنة ستعم ومن يذهب إلى بلد الشام أغلب المساجد بنيت على قبور، نسأل الله العافية والسلامة. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. طبعا يستفاد من عدها في قوله خشي أن يتخذ مسجدا أن قضية دفنه هكذا في حجرته أنه مأمور به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر سدا للذريعة، وهذا مما يستدل به على قضية سد الذرائع. ومن القضايا التي يعني الفتية تغيرت في قضية البيع بالآجل مع تحميل السعر، يعني كان كثيرا من الناس يفتي بالجواز يرحمكم الله، لكن الآن الفتوى الصحيحة في هذا تحريم البيع بالآجل مع التحميل سدا لذريعة الربا، لأن الناس صارت تستمر الربا عن طريق الآجل. فقضية سد الذرائع من القضايا المهمة التي تحدث عنها أهل العلم ولهم أدلة فيها، فمن ضمن الأدلة على مسألة سد الذرائع هذه الرواية. حدثنا وهذه حقيقة تجد أنا شفت عن بنجلادش يعني الشرك بعينه والعياذ بالله، أناس ادعى بأنهم مسلمون يسجدون للقبور سجودا كما أنهم يسجدون لرب العزة والعياذ بالله. نعم، فهذا يعني قضية الغلو والعياذ بالله من أخطر ما يشين الإنسان، فالإنسان مأمور بالتمسك بالكتاب والتمسك بالسنة النبوية وأن يبتعد عن كل قضية قد تفتح على الناس بابا يدخل فيه إلى الدين ما ليس منهم. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير اللي هو سعيد بن كثير بن عفير توفي عام 26 و200 الأنصار البصري، سعيد بن عفير هذا أنصاري بصري. قال حدثنا الليث اللي هو بن سعد قال حدثنا عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100. شيخ أحمد شنو الفرق بين عقيل وعقيل؟ الأول مصغر والثاني مكبر. أي عقيل عقيل مصغر والثاني مكبر. أي أين نعم أين ذهب الحنان؟ علي بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه. طبعا لم يكن القسم واجبا لكن لحسن عشرته التزمه تطيبا لنفوس أزواجه وليقتدي به من يجب عليه بعده. وذلك لو فرضنا كان إنسان يعني في مكانة أو في منصب أو في رئاسة أو في مرجع ديني ويحصل له من الإذن الحقيقي عليه لا يأخذ بهذا الإذن ويبقى يقسم لأنه في مقام أنه يقتدى به. القسم على النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجات ليس واجبا، لا خصيصا له خصائص، القسم ليس عليه واجب، نساءه بعده لا يتزوجن يحق له أن يتزوج. أربع أكثر من أربع زوجات يحق له أن يتزوج بالهبة ولا يجب عليه المهر بخلاف بقية المسلمين. نعم. لكن هذا من يعني من حسن عشرته. نعم. والله هذا قيل هذا الشيء وقيل بأنه قد يكون هذا العتق مهر وجعل عتقها صداقها لذلك خلاف أراد يتزوجها أعتقها وأراد أن يتزوجها هنا أراد أن يتزوج يعني قد يكون أنه قضية فيها خلاف يعني هل أنه يكون في ذلك خلاف. نعم. استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فأذن هنا أذن وياها صورنا من النسوة موجود في عمرها هنا صارت نونيا. نعم. فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لها. قال ابن عباس وعلي. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث. شوف هنا الإبهام يعني الإبهام أهل الحديث لما راوي من الرواة يقول إنما أبهمه استضعافا لهم. موجود هذا الشيء أهل الحديث لما يبهم راوي من الرواة فالإفهام بالحديث بالأسانيد غير مقبول. السلام ورحمة الله وبركاته. قال وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريقوا علي من سبع قرب. طب هنا قضية السبع السر فيها الله أعلم. بعض الناس يقول لماذا السماء سبعة والأرض سبعة والأيام سبعة والطواف سبعة والسعي سبعة وهنا أيضا سبعة الله أعلم. ربما في هذا الأمر السر لم يعلمه البشر والبشر لم يتعلموا كل شيء. الإنسان عن أقرب ما يكون لا يعلم. ربما قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالإنسان جاهل فهناك أشياء لم يصل إليها الإنسان. لم تحلل أوكيتهن اللي هو جمع وكاء وهو رباط القربة. لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلت نعكة. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم فصلى لهم وخضرهم. نعم. فصلى لهم وخضرهم. لا يعني صلى ليه لا يعني صلى الصلاة حقيقية. نعم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هنا هذا ليس معلق إنه هو موصول بالإسناد السابق إلى ابن عباس إلى ابن شهاب الزهري فابن شهاب يروي في الإسناد الأول عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنه هنا يروي ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس وأخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. شوفوا هنا الرواية يعني لماذا حتى لا يأتي المؤمن فيتشبه به بأخص قضية تقدح في عقيدة المسلم ولكن أمر العقيدة ليس أمرا هينا. يحذر ما صنعوا عبد الله بن عباس. نعم. ثم قال أيضا الزهري أخبرني عبيد الله هذا أيضا موصول بالإسناد السابق أخبرني عبيد الله قطعة من القماش. نعم. نعم. يعني عبد الدينار وعبد الله وعبد الخميس. نعم. أخبرنا عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم موصول بالإسناد السابق بس هو ساق حتى يفرق بين ما رواه الزهري عن عبيد الله عن عائشة وعن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. وإحنا نعلم بأن عبيد الله يعني من الذين أكثر عن عبد الله ابن عباس أن عائشة قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. السيدة عائشة، والقصة تقدمت لدينا حينما قال مروا الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالسيدة عائشة يعني رفقا بأبيها، وأيضا حتى لا يتشاءم الناس باعتبار أنه يذهب نبي هذه الأمة ثم يأتي رجل، لا مهما يكون هذا الإنسان من أمة فهو لا يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو هذا واحد من عشرات الأدلة على أن الخلافة له. ثم قال البخاري بعد هذا قال رواه ابن عمر، يعني أشار هنا إلى الشواهد، أشار إلى شواهد الحديث. والترمذي قلنا هو أكثر شخص تخصص في هذا، حينما يسوق الرواية يأتي بالشواهد يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان ويعدد من روى الحديث من الصحابة. فالبخاري حينما ذكر هذه الجزئية المختصرة التي فيها هنا مختصرة هذه القضية الاستخلاف، قال رواه ابن عمر وقد تقدم رقم 682، وأبو موسى اللي هو موسى الأشعري وقد تقدم رقم 678، وابن عباس تقدم رقم 687. هذه الروايات تقدمت قريبة في باب واحد. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، وهذا عبد الله بن يوسف من أوثق الناس في الإمام مالك، وهنا يروي حديثا عن الليث بن سعد. توفي عبد الله بن يوسف التنيسي عام 18 و200. قال حدثنا الليث اللي هو ابن سعد، قال حدثنا ابن الهاد اللي هو عبد الله بن يزيد ابن الهاد، توفي عام 29 و100 والله أعلم. أنا عبد الرحمن بن القاسم اللي هو عبد الرحمن بن القاسم محمد بن بكر، تقدم قبل قليل توفي عام 25 و100، عن أبيه اللي هو القاسم بن محمد بن بكر توفي عام 600. عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم إنه لبين حاقني وذاقني، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما صيب مصائب كبيرة صار عنده فجرات وقوم، فهي لما رأت وحزنت على وفاته صلى الله عليه وسلم يعني تعودت على هذا الأمر، فلا تحزن على أحد مات بعده أبدا، بل مات أعز مخلوق إليها. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن منصور الكوسج، توفي عام 51 و200. قال أخبرنا بشر بن شعيب، توفي عام 13 و200. بشر بن شعيب بن أبي حمزة، هذا الذي يروي عن من؟ شعيب، يروي عن الزهري، شعيب بن أبي حمزة لتلميذه الحكم بن نافع. 13 و200 بشر، وأبو شعيب بن أبي حمزة اللي هو شيخ من شيخ الحكم بن نافع اللي دائما يجينا، يعني دائما يجينا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري. وهذا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبي اللي هو شعيب بن أبي حمزة متوفى 62 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصار، توفي عام 98. هذا عبد الله بن كعب والد كعب بن مالك صاحب القصة التي مرت عندنا في الدرس الماضي، قصة توبته من أجمل القصص. قال وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله باريا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا. فهو عرف يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من فطنة العباس، وكان يعرف بين المطلب يعني كيف أنهم يموتون، كيف أنهم تتغير وجوههم، يعني يعرف علامات الموت، فتوقع أن هذه آخر ساعات النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها سوف تكون القضية لرجل خلافة. يعني هذا دليل أيضا من ضمن أدلة أهل السنة على أن الخلافة لأبي بكر وليس لعلي بن أبي طالب، دليل عباس بن عبد المطلب علم بأنه سوف يكون علي ليس خليفة، وأنه أمر عبد العصا أن يكون من ضمن الرعية، من ضمن الرعية أنه تابع وليس متبوع. نعم. قال وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. صاحب خبرة، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسألهم في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه. فأوصى بنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من إنصاف علي بن أبي طالب في هذا المعنى. نعم، هي الإشارات في هذا كثيرة جدا. نعم. حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير، توفي عام 26 و200. قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك. لماذا؟ طبعا هذا باعتبار اجتماعهم على الصلاة وأدائهم للشريعة، هذا الذي يريح فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذي فؤاده الشرك بالله ومخالفة دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هنا تبسم يضحك، هذا الثاني يضحك حال مؤكدة لتبسم، وإلا فالتبسم هو ضحك وضحك والتبسم، وهنا بيّن لنا هذا حال مؤكدة للأمر. قال فنكص أبو بكر أي تأخر، لأنه كان إمام للناس، فتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه، يعني رجع القهقرة كما جاء في روايات سابقة، ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس وهم المسلم، فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني فرحا، قال فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مريض، ثم خرج إليهم في صلاتهم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. طبعا هذا استفاد من عدها، يعني أشار إشارة، معنى الإشارة أن أتموا صلاتكم وليس كلاما، ولكن الإنسان لا يتكلم مع المصلي، فلو كان الكلام جائزا لتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال. هو التبسم بداية الضحك. نعم. إذا كان لإصلاح حال الصلاة لا بأس إن شاء الله. نعم. إذا كان لإصلاح حال الصلاة، مثل الحركة المشي لإصلاح حال الصلاة جائز. حدثني محمد بن عبيد اللي هو ابن ميمون التبان قال حدثنا عيسى بن يونس في عام 87 عن عمر بن سعيد اللي هو النوفلي قال أخبرني ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة نسب إلى جده أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته باعتبار السواك. دخل علي عبد الرحمن بيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه، يعني رغب هذا الشيء، وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر، هذا الراوي الذي يروي الخبر عمر بن سعيد، وبين يديه ركوة. لا وبين يديه ركوة أو علبة، هكذا عندي أنا الرواية. أي يشك عمر، هذا عمر بن سعيد النوفلي ورد بالإسناد اللي هو تلميذ ابن أبي مليكة، وهذا تحديد الشك. شوف إحنا الآن نرد واحد يألف رسالة بالشك ويسميها الشك عند المحدثين ويقرأ في كتب السنة ويجمع التنظير ويجمع التطبيق وضع لنا في الرسالة ما تنفع الناس، لكن طالب لما تعطيه رسالة يريد رسالة مثل الموجة بس يفتح يمنى ويسرى وكذا ويحصل حاجة، ما يريد يتعب في خدمة السنة، يريد يتخذ سلم حتى يتوصل به إلى أغراض الدنيا الفانية. فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات اللي هي جمع سكرة وهي الشدة يعني شدة ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا سليمان بن بلال توفي عام 72 و100 قال حدثنا هشام بن عروة توفي عام 45 و100 عن قال أخبرني أبي توفي عام 93 عن عائشة رضي الله عنها توفيت عام 57 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه تعطكم أذن نون مشددة جاء في رواية فأذن له أزواجه هو معلوم هي هذا الرواية الأشهر فأذن له أزواجه أزواجه صار فاعل وهذا فعل ماضي بس على رواية فأذن بصحيح صاحب نسخة اليونانية يصير على لغة أكلون البراغيث حينما يجتمعوا فاعل يصير نون فاعل والبراغيث اللي هي بدل من عدها نعم فالرواية الأشهر قل فأذن له أزواجه فيتوجد رواية قل فأذن له أزواجهم لا عصير النون الفاعل وأزواجه توكيد لها نعم إذا مجرد النسو نعم هي الفاعل أحسن بس إذا مشدد نسو هي النسو الفاعل أين أنا غدا لا يعلم أين هو غدا المرض نعم هو أصلا يعني بداية المرض استأذن أزواجه فأذن له في مرض في بيت عائشة نعم. وهذا الحقيقة يعني يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم قضية العدل وقضية القسم وقضية تطيب خواطر الآخر أنه لا يعتدي على حق امرأة أو يكسر حق امرأة فكان حريص جدا على هذا يعني حتى في وفاته كان يسأل أين أنا غدا وهكذا نعم. حتى الإنسان يدرك أن الإنسان لا يصادر الآخرين حقوقهم فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وقال لا طريقه ريقي ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني طبعا صحت 100 حديث تقريبا في السواك وهذا من المتواتر وابن الملقن له كلام يقول يعني محروم الذي لا يواظب على هذه السنة فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته لما قصت من عند هذا الشيء بقلب حلقها تفلتها فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستند إلى صدره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أي نعم حاجز السواك متواترة نفس عبد الحميد يستهزئ بالسواك أي نعم أحمد جمع يعتبر مكروه نسأل الله العافية نعم يعتبر من علامات قوم لوط والعياذ بالله وهذا من الامور الخطيره قاري عند الكشافه عند الكشافه وين ذلك السنه والقارئ هو هذا يعني من يجهل السنه ثم ياتي ويطعن يعني لا اذا هذا الكلام مو كلام فيه يعني العلماء قالوا انه ممكن المتواتر كافر يعني هذا امر قطعي الأمر ليس الأمر الحين والله صبر والله ربما ما يلزم الآن يعني راح يراجعها حديث ربما 4433 الثلاثة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من بلاد العرب وأجيزوا الوقت بنحو ما كنت أجيزهم يعني أخرج ثلاثة أنه قال الصلاة والصلاة وما ملك إيمانكم خيرا وأخرج المشركين من بلاد العرب يعني هذه الثلاثة تفعل تلك الثلاثة وهذه حديث صحيح كان آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانك واستوصوا النساء خيرا أي نعم واخرجوا المشركين من بلاد العرب يعني كيف توفي الله يعني إذا قال هذا وقال هذا هي هنا الوصية الثالثة أن أمر بإجادة جيش أسامة أمر بإجادة جيش أسامة وذيك أيضا مرة قال الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانك كان من ضمن الوصايا الأخرى يعني غير ثلاثة من ضمن الوصايا الأخرى. نعم. بالنسبة للتسلسل الحديث الحادث المعين. نعم. يعني إذا كانت غزوة أو وفاة. يعني نشوف الإمام البخاري يعني مرتب الأحاديث يعني من بداية القصة إلى نهاية. نعم صحيح. صحيح. يعني عنده في الطريقة بدأ به يعني مثلا حتى الشيوخ. معلوم. وفاية هو الإمام البخاري ما عنده هذا فقط القصة، عنده فوائد حديثية، فوائد إسنادية، فوائد بالعلل، فوائد بس يعني ما يمكن ما خلاها بال هو أي فعاد اللي يفوته أحيانا بسبب فوائد يحرص عليها، بسبب فوائد أخرى حديثية يحرص عليها، ولكن أحيانا قضية خلافية أحيانا حديث الحكم في هذه القضية الفيصل من الروايات يجعل آخر حديث الباب. فهذه الأمور. نعم سيدي. البول قائما جائز. نعم بشرط أن يأمن الرشاش وبشرط